أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن هذه السورة الجمهور قالوا إنها مكية، وورد عن بعض العلماء إنها مدنية، وذكر القرطبي عن الشافعي من غير سند أنه قال لو لم ينزل إلا إذا جاء والعصر إن الإنسان لكفت، لو لم ينزل من القرآن إلا سورة والعصر لكفت. ولذلك هذا الكتاب معجز وجميل ومفيد، وحري بنا أن نعطيه الوقت وأن نتدبره وأن نحل مشاكلنا به، نحل مشاكلنا من هذا الكتاب ونرتفع به ونعتز. يقول جل وعلا والعصر، تقدم الكلام في بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر فيها لعلماء التفسير ثلاثة أقوال. القول الأول أن العصر المقصود به الصلاة المعروفة التي هي الصلاة الوسطى، على القول الذي رجحه الجمهور، أقسم بصلاة العصر. القول الثاني أنه آخر النهار، كما أقسم بأول النهار والضحى أقسم بالعصر آخر النهار. القول الثالث أنه الدهر، العصر الدهر، وعبر عن الدهر ببعضه كما قال يوم صفين ويوم بعاث ويوم، يعني قد يطلق اليوم على قضية مدة. إذن الصلاة المعروفة أو آخر النهار أو الدهر، والله تعالى يقسم بما شاء من خلقه، والخلق لا يجوز لهم أن يقسموا إلا بالله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وأمرنا أن نحفظ إيماننا واحفظوا أيمانكم، ونهانا أن نجعل أيماننا مانعة لنا من فعل الخير، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا أن تبروا أن، وما دخلت عليه في تأويل مصدر، ما إعراب هذا المصدر؟ من عنده علاقة بسبويه أو بالكسائي أن تبروا، مفعول لأجله، ولا تجعلوا الله مانع، يعني ولا تجعلوا الله عرضة أي أمانكم مانعة لكم من فعل الخير لئلا تبروا، كراهة أن تبروا أو لئلا تبروا، مفعول لأجله أي مخافة أن تبروا أو لئلا تبروا. فلذلك من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. قال والله لا أحملكم، فجاءته إبل فلما أعطاهم قالوا له يا رسول الله أنت أقسمت، قال أكفر عن اليمين. واحفظوا أيمانكم، وقلنا إن الأيمان منقسمة إلى أربعة أقسام. والله ما فعلت وقد فعل، والله لقد فعلت وما فعل، هذان اليمينان لا يكفران عند الجمهور، لأنه إن كان متعمدا للكذب فهذا يمين غاموس، وإن كان مخطئا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. والله لا أفعلن ولا يفعل، والله لا أفعلن ويفعل، فهذان يكفران. واليمين ذكر الله كفارته في سورة المائدة، وبين أن لغو اليمين لا والله بلا والله، ويحلف على شيء يراه حقا، فإن هذا يلحق بلغو اليمين أنه لا كفارة فيه. فإن حلف وحنف فهو مخير بين ثلاثة، فإن عجز انتقل إلى الرابع. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، عزم القلب عليه وعقده، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فإن عجز فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. إذن يقسم ربنا جل وعلا بالعصر إن الإنسان لفي خسر. إن حرف توكيد، الإنسان هنا المقصود به جنس الإنسان، ولعله الكافر، بدليل إلا الذين آمنوا. إن الإنسان كل الناس لفي خسارة إلا من آمن منهم، فهو لا خسارة عليه ولا ضياع، لأن المؤمن إذا مريض أو سافر يكتب له أجره، ما كان يعمل قبل المرض وقبل السفر يكتب له، فلا خسارة عنده المؤمن، بخلاف غير المؤمن فإنه دائما في خسارة وفي ضياع. وأصل الخسارة أن يتاجر الرجل برأس ماله وبعد مدة يحسم ما عنده ويعده فيجد رأس المال نقص فيقال له خسر في تجارته. وذلك كأن بيننا وبين ربنا مرابحة. قال إن الإنسان لفي خسر، أي لفي نقصان وفي ضياع. وقال هناك إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم، ضيعوا أعمارهم بالشهوات والملذات وبالأكل والشرب وباللعب حتى جاء الأجل فإذا هم لا حسنات عندهم، فوقعوا في الندم والعويل وضيعوا أنفسهم ولم يجدوا إلا النار عياذا بالله. فنحن بيننا وبين ربنا صفقة، أعطانا العقل وأعطانا العمر وأرسلنا للرسل وأتباع الرسل وبينوا لنا المحجة والطريق المنجية وامتن علينا بموارد العلم، وقال جل وعلا ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، وبين أنه أعطانا موارد العلم لنشكره، فقال جل وعلا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فالواحد لا يبالي في النهار يلعب ويأكل ويتمتع وينام، وبعدين تأتي الموت فإذا هو ما عنده ولا شيء، كما قال الشافعي نهارك يا مغرور سهو وغفلة وليلك نوم والردى لك لازم واتشغل فيما سوف تكره غبه كذلك في الدنيا تعيش البهائم. فنحن إذا لم ننتبه لأمرنا قبل أن ننتقل من هذه الدار نقع في ورطة وفي ندم وفي حسرة وفي مصائب. لا بد أن العبد قبل أن يموت يتوب ويتحلل من الذنوب والتبعات التي عليه ويستقيم ويعلم أن المال والولد ما يبذل فيهم وما يحبهم به لا بد أن يبذل أكثر من ذلك لدينه ولأمته، وأن يجتهد في ذلك أكثر من المال والولد، لأن متعة المال والولد أعظم منها ما عند الله من المتع لو نجى الإنسان من النار ودخل الجنة. وأشار إلى ذلك بقوله إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ابتلاء، ابتلاء واختبار. بعدين قال والله عنده أجر عظيم. ما تجدون من المتع في المال والولد أعظم منه ما عند الله من الأجر لاتقينا الله في المال والولد. إذن إن الإنسان لفي خسر، لفي ضياع وفي هلاك وفي عقوبة وفي دمار، إلا الذين آمنوا، استثناء متصل، إلا الذين آمنوا. آمنوا هنا سبق أن قلنا إنها تشمل أركان الإيمان الستة وتشمل أركان الإسلام الخمسة. كلمة آمنوا، آمنوا بالله ربا معبودا بالحق متصف بصفات الكمال والجلال، أوجد هذا الكون ورزقه ودفع عنه وأغناه وأمات من أمات وأعز من أعز وأذل من أذل، ولا يقع في الكون شيء إلا بإرادة الله، لأنه جل وعلا قال وله كل شيء، وله كل شيء. وكررنا في هذه الدروس المباركة أن ربنا جل وعلا يجب أن نفرد العبادة له، وأنه لا نشرك معه أحدا في العبادة، وأن هذا يسمى توحيد العبادة أو توحيد الألوهية، وهو الذي أسر له بإله الناس، وهو الذي جاء بأدلته مفرقة في أول سورة البقرة اعبدوا ربكم، ثم قال فلا تجعلوا لله أندادا. ثم إننا نعلم أن كل ما في الكون من الله تعالى، وهذا الذي يسمى توحيد الربوبية، وهو أساس لتوحيد الألوهية. فتوحيد الربوبية برهان لتوحيد الألوهية، توحيد الربوبية برهان ودليل على توحيد الألوهية. وقد ذكر الله جل وعلا ذلك في سورة النمل ووضحه، فقال جل وعلا: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض. كيف تشركون والله هو الذي تفرد بخلق السماوات والأرض وجعل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أي لهم مع الله. بعدين قال: بل هم قوم يعدلون، أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإلهٌ مع الله. تعالى الله عما يشركون، تعالى الله، بل أكثرهم لا يعلمون. نعم، بل أكثرهم لا يعلمون ما ذكر. ثم قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. هذه الثلاثة تطلب من الأولياء: إجابة المضطر وكشف الضرر وإعطاء المناصب. ثم قال بعد هذه: قليلا ما تذكرون، حيث تفرقون بين هذا وبين ما قبله، والكل حق خالص لله. إذن الله تعالى ننظر إليه من ثلاث جهات: الجهة الأولى كونه أوجد البشر، وهذا يسمى توحيد الربوبية. الجهة الثانية كون العبادة لا تصلح إلا له، وهذا يسمى توحيد العبادة أو توحيد الألوهية. الجهة الثالثة كونه جل وعلا متصف بصفات الكمال والجلال، وهذا نتخذ معه ثلاثة أسس. الأساس الأول تنزيه الله عن مشابهة خلقه. الأساس الثاني تصديق الله فيما قال عن نفسه. الأساس الثالث قطع الفكر عن إدراك كيفية اتصافه بصفاته، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأثبت لي سمعي وبصري على أساس ليس كمثلي شيء، ثم أعلم أن صفاتي لا تدرك، كما قال: ولا يحيطون به علما، لا تدركه الأبصار، هل تعلم له سميا، فلا تضربوا لله الأمثال. هذه طريق سلامة محققة. الإيمان بالله وملائكته، الملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ألهم العبادة كما ألهمنا نحن النفس، ويتشكلون، ولا يعلم عددهم إلا الله، وفيهم مقربون جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت. جبريل وضع جناحه تحت قرى قوم لوط وقلبها، ومسح بجناحه أوجههم فلم يبق محل للعين ولا للفم ولا للأنف. قال: فطمسنا أعينهم، بقى الوجه زي الكف. يبلغون عن الله رسول الله. إذن الإيمان بالله وملائكته وكتبه. الكتب الذي أنزل القرآن خاتمها وجامع لكل شيء، ثم التوراة والإنجيل والصحف وزبور داود، هذه كتب نزلت من عند الله ولم يحفظ منها إلا القرآن. أما أولئك استحفظوها فضيعوها، استحفظوها فضيعوها. أما القرآن حفظه ربنا، فقال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر. ما يقدر واحد يزيد حرف ولا ينقص كلمة. وجاء بعشر قراءات متواترة، وكل القراءة بها صحيحة، وما زاد على العشرة فهو شاذ لا يقرأ به. وتعدت القنطرة، وأي شخص مهما كان منصبه وفهمه وعلمه يطعن في القراءات العشرة فذلك قصور منه. أي إنسان يطعن في القراءات العشر المتواترة فذلك قصور منه، سواء كان من الصحابة أو من التابعين أو من أتباع التابعين أو من اللغويين أو من النحويين. وقد قام الشيخ عبد الخالق عضيمة رحمة الله علينا وعليه في كتابه القيم الذي مات عنه وهو مسودة أساليب في دراسة القرآن، فغطى هذا الموضوع في حوالي 70 صفحة، ورد على النحويين واللغويين الذين يطعنون في القراءات المتواترة، وأخبر أن القصور من جهتهم، وهذا يجب أن يعلم، والقضية يعني مبحوثة ومدروسة دراسة كاملة. وفيه بعض العلماء الطيبين يقول إن القرآن ثبت بالآحاد، وهذا خطأ، وهو رواية عن ابن الجزري، ولكن الرواية المعتمد أن القرآن يشترط فيه 3 شروط: وكل ما وافق وجه نحوي، وكان للرسم احتمالا يحوي، وصح إسنادا بالتواتر. وصح إسنادا بالتواتر. أما الذين يقولون بغير التواتر فهذا كلام مرجوح. فهذه 3 الأركان، وحيث ما يختل شرط أثبتي شذوذه لو أنه في 7، لو فرضنا أنه في 7 ولكن ما يختل في 7. وهنا طبعا فيه شبه يحدثها أهل الإلحاد وأهل الضلال، وما يقوله ابن جرير وبعض العلماء أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أخذ 6 حروف وأعدمها والباقي حرف واحد، هذا كلام مرجوح. والحروف 7 الذي لم ينسخ منها باقي، ولا عثمان ولا غير عثمان يستطيع أن يأخذ قراءة توفي عنه الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ بها ويحذفها، هذا شيء لا يعقل. ومما يعضد ذلك ما ذكره الإمام الداني في رسالته القيمة 7 الأحرف، في خاتمتها قال: والذي حرقه عثمان وخرقه ما كان منسوخا في العرض الأخيرة أو ما كان من القراءات الشاذة. أما الذي توفي عنه عثمان وهو يقرأ به فلا يستطيع، أما الذي توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ به فلا يستطيع عثمان ولا غيره أن يحذفه، وهذا هو الحق إن شاء الله. وإن قال بعض العلماء بخلاف ذلك فلكن هذا هو الحق، وهو الذي يتمشى مع النصوص، والله تعالى أعلم. وملائكته ورسله، الرسل يبلغون عن الله، وفيه رسل من الملائكة وفيه رسل من الإنس، والرسل معصومون فيما يبلغون عن الله. وهل تجتهد الرسل أو لا تجتهد؟ أقوال للعلماء، قالوا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقال: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال جل وعلا: من يطع الرسول. ولذلك قال بعض العلماء ومنهم أبو اليسر الحنفي في كتابه قال: الخلاف لفظي، هل الرسل تجتهد أو لا تجتهد؟ لأنها إذا اجتهدت هذا الاجتهاد بالنسبة لنا وحي، وإذا رفع يكون نسخا. إذا قيل لا تجتهد، وقيل تجتهد في أمور الدنيا، وقيل تجتهد مطلقا، واتفقوا على أن رحمكم الله واتفقوا على أن الرسل إذا اجتهدت وكان اجتهادها خلاف الأولى أنها لا تقر على ذلك. إذا تعبدت الرسل بالاجتهاد واجتهدت وكان اجتهادها خلاف الأولى يأتي القرآن ويبين وتأتي النصوص وتبين. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن 4 أمور تبين أن اجتهاده كان الأولى خلاف ذلك بأبيه وأمي في قضية الأسارة. قال عمر يقتلون، وقال أبو بكر يؤخذ منهم الفداء، فمال نبي الرحمة إلى قول أبي بكر وقال إن عباد الله من يلين الله قلبه الحديث ومنهم من يقسيه. فنزلت الآية ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، ثم قال لولا كتاب من الله سبق في أن أهل بدر مغفورا لهم أو غير ذلك. ثم آية يعني استئذانه للذين تخلفوا في تبوك، عفى الله عنك لما أذنت لهم، ثم تحريمه للعسل أو لأمته على الخلاف، لما تحرم تبتغي مرضات أزواجك، على أنه العسل أو على أنه مارية على الخلاف. ثم الرابع لما تشاغل عن الأعمى بكبراء قريش ليدخلوا الجنة وليمنعهم من النار، أما هذا فهو مؤمن وأمره باليد، أما هؤلاء إذا ضاعوا يدخلون النار، فهو لحرصه على مصلحة المسلمين. فعاتبه ربه في ذلك وقال عبس وتولى أن جاءه الأعمى. الحديث ونبي الرحمة ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وإذا اجتهد فهو يجتهد لأجل المصلحة، فقد ربه يريه شيء ويبين له الأولى في ذلك. فالرسل معصومون فيما يبلغون عن الله. قال له أكتب معك في حال الغضب والرضا، قال له اكتب أو لا تكتب، والله لا يخرج من فيه إلا صح، ما يتكلم غضب أو رضي لا يقول إلا الحق رضي الله عنه. فالرسل معصومون فيما يبلغون عن ربهم. واليوم الآخر هذا الذي يخوف به الله خلقه ويحذرهم، وهو يوم القيامة الذي يقع فيه التمايز والتفاضل، ويقع فيه من الهول ما لا يعلمه إلا الله. قال واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وهذه آخر آية نزلت على الراجح، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، وقال لا تسمع إلا همسا، وقال يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، وقال يوما يجعل الولدان شيبا، وقال جل وعلا تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله الشديد. فيوم القيامة يحذر ويخاف، ولا نجاة منه إلا بالعمل من الآن. الواحد يبني بيته في الجنة بالاستغفار والذكر وبالدعاء وبالصدقة وبالصلاة وببناء المساجد وبصلة الرحم وإكرام الوالدين والأقربين والجيران وزيارة المريض وإصلاح ذات البين. هذا الذي يبني به بيته في الجنة الأعمال الصالحة الآن. أما نستغرق أوقاتنا في الدنيا وفي طلب المعاش وهو مطلوب، وفي طلب الملذات وفي البحث عن الشهوات وفي تضييع الأوقات وعدم المبالاة فيما بعد الممات. ويأتي الإنسان فإذا هي الأعمال كلها صفر، يقول آه ليتني أعود للدنيا، آه ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، ليتني لم اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتنا نرد ولا نكذب. أنت الآن في الدنيا، ما الذي يمنعك من الاستقامة؟ أنت الآن عندك عقلك، ما الذي يمنعك من التوبة؟ أنت الآن الأمر في محل تدارك، ما الذي يجعلك تسوف حتى تموت وعليك تبعات وعليك مسؤوليات وعليك مشاكل؟ فيا عبد الله انتبه لنفسك، ومن مات قامت قيامته. انتبه لنفسك واعلم أن ربك كريم ولا يضيع أجر من أحسن عملا، والقدر خيره وشره، وهذا القدر سر الله، كل واحد مكتوب خلاص. لما يأتي الملك وينفخ فيه الروح يكتب أربع كلمات، شقي أو سعيد، انتهت. لكن لما نزلت آية الحديد واستشكل الصحابة ذلك، جاء الحل من شرع الله، قالوا يا رسول الله ففيما العمل ما دام كل شيء انتهى؟ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ثم قال لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفعلوا ما، لكي تعيشوا عيشة معتدلة، لا تموت بالفرح ولا تموت بالحزن، أمشي عدل. قالوا ففيما العمل إذن؟ قال اعملوا اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ومن أفهم الناس للقدر أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، حين جاءه سارق وأراد أن يقيم عليه الحد، فقام السارق وقال يا أمير المؤمنين لم تقطع يدي وقد قدر الله علي السرقة؟ فقال لم تعترض علينا وقد قدر الله علينا قطع يدك؟ هذا الفقه، هذا أمير المؤمنين فقيه رضي الله عنه. فنحن نعمل ونسأل الله العافية ولا نعلم ما لا كتب، أي واحد ما يدري ما الذي كتب له في صحيفته، فنعمل ونخاف ونسأل الله التثبيت. ومن يعمل ويخاف ويبكي على ما ظن على أن الله تعالى كتبه من أهل الخير، ومن لا يبالي ويقول إن قدر الله ولا يخاف فلا مظن لأن الله تعالى كتبه من أهل الشقاوة. ونرجو الله السلام والعافية، نعمل ونخاف ونسأل الله التثبيت، ونكثر من الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب يا ثبت قلبي على دينك، اللهم ثبتنا بالقول الثابت. ونسأل الله العافية ونعمل ونعلم أن الله قال إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، ويقول ولا ينصرن الله من ينصره، إن تنصروا الله ينصركم. فهذا الباب باب وعر، ولذلك ضل فيه خلق لا يعلمه إلا الله، ولكن الحق بين، والله خلقكم وما تعملون. وقال ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، وقال لنبيه إن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين، إن عليك إلا البلاغ ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. فنحن نبلغ شرع الله لخلق الله، ومن أراد الله إيمانه سيدخل في الإيمان، ومن أراد خذلانه لا يقبل، كما قال عم النبي صلى الله عليه وسلم تبا لك ألسائر اليوم دعوتنا، ومن يضل الله فلا هادي له. نؤمن بالقدر خيره وشره، من كتب له الخير سيراه ومن كتب له الشر سيراه. نرجو الله أن يكتب لنا الخير وأن يتوب علينا وأن يثبتنا على الإيمان، لأن الإنسان لا يدري، كما قال الإمام سفيان الثوري لما كبرت سنه كان يكثر البكاء، فكلمه جلساؤه فقال له أنت على خير وعلى عبادة، قال أنا لا أخاف من ذنوبي، قال ومما تخاف؟ قال نخاف أن يؤخذ إيماني قبل أن نموت، أن الله يسحب الإيمان من العبد. ومن أكبر سبب سلب الإيمان مداومة العصيان، وقد يخاف صاحب العصيان عند الممات سلب الإيمان. المجاهرة بالمعاصي ومداومتها هذا خطير جدا، فالعبد لا يجاهر بالمعاصي، ومن أراد أن يعمل معصية يستتر بستر الله فإنه يستره ربه، ومن جاهر فإن ذلك مظن للعقوبة ولعياذا بالله شهود الناس عليه يوم القيامة. فالذي يظهر المعاصي خطر، كل أمتي معافى إلا المجاهرين، فالمسلم لا يجاهر بالمعاصي. وعملوا الصالحات، عملوا الفعالات الصالحات، وهذا إعجاز وإيجاز وجلال وكمال. عملوا الصالحات من أولها الكلمة الطيبة، أن تبر بوالديك، أن تكرم جيرانك، أن تزور رحمك، أن تساعد الملهوف، أن تزور المريض، أن تصلح ذات البين. أن تتوسط لإخوانك الذين يريدون عملا أو يريدون شفاعة أو يريدون تخفيف دين عليهم. الصالحات، الفعلات الصالحات لا تنتهي. أعلى الصالحات شهادة لا إله إلا الله، وأدنها إماطة الأذى عن الطريق. كل الصالحات الإيمان، وهذا إعجاز. ولذلك نكرر، الإيمان لا يقوى إلا بعمل الصالحات، الإيمان لا يقوى إلا بالعمل الصالح. كما أن الأشجار إذا منعت من الماء ذبلت وماتت وتساقطت أوراقها، الإيمان إذا وقف عن العمل ضعوف وذبل وهان على صاحبه فعل المعاصي وصعوب عليه فعل الطاعات. الإيمان لا يقوى إلا بالعمل، الصلاة، الصوم، الزكاة، الاستغفار، الصدقة، إكرام الأيتام، إكرام الفقراء، الجلوس مع الضعاف، إصلاح ذات البين، زيارة المرضى، معالجتهم. والصالحات لا تنتهي. ومن أنفس الصالحات حسن الخلق، وهو يتكون من ثلاث نقاط: بذل المعروف وكف الأذى وطلاقة الوجه. حسن الخلق يتكون من ثلاث جمل: بذل المعروف وكف الأذى وطلاقة الوجه. وأكثر ما يرفع الدرجات حسن الخلق. فعملوا الصالحات، ومن أعظم الصالحات شهادة أن لا إله إلا الله، ولا ترفع الأعمال إلا بها، كما قال إليه يصعد الكلم والعمل الصالح يرفعه الكلم الطيب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله هي اللي تجعل العمل الصالح يرفع، فإذا لم توجد لا إله إلا الله لا يرفع العمل الصالح، على أحد التفاسير للمعنى. إليه يصعد الكلم الطيب لا إله إلا الله، والعمل الصالح يرفعه الكلم الطيب. لا إله إلا الله ترفع الكلمة العمل الصالح، فإذا فقدت لا يرتفع العمل الصالح. وتواصوا بالحق، وتواصوا بثبوت الحق، وهو يعني المظلوم نرد عنه المظلمة، المحتاج نرفع عنه الاحتياج، من رأيناه يشرك نرفع عنه الشرك، نتواصل بالحق، لا يكون بيننا مظلوم ولا يكون بيننا ظالم ولا يكون بيننا مرابي ولا يكون بيننا نمام ولا قتات ولا يكون بيننا حاسد ولا جبار ولا محتقر للمسلمين، نتواصل بالحق. فلان هذا يعمل الخطأ تعال نزوره، يا فلان اترك أذية الجيران، يا فلان اترك الغيبة، يا فلان اترك الوشاية، يا فلان اترك الربا، يا فلان اترك ظلم الأيتام وأكل أموال الناس بالباطل، نتواصل بالحق. كل واحد منا يلتزم بالحق ويوصي أخاه بالحق، ومن أعظم الحق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والإيمان بهذه الأمور الستة التي ذكرنا من الأهدعش التي ذكرنا منها ستة وبقية خمسة، وهي إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت لمن استطاع إلى ذلك سبيل، وشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة، هذا داخل في قوله إلا الذين آمنوا، ثم دخل بقية كل الأعمال بقوله وعمل الصالحات. إذن الشريعة دخلت في هذه الجملتين، آمنوا وعملوا الصالحات. رأيتم الإعجاز والإيجاز والجلال والجمال والحسنة، ولذلك قال كتاب أنزلناه إليك يدبر، نطلع الكنوز الموجودة، طلع الكنوز، وتواصوا بالصبر. والصبر ثلاثة أقسام: صبر على الطاعة، الصوم في العطش والجوع، والصلاة في وقت النعاس والتعب، وبذل المال مع الاحتياج إليه ومحبته، و التغاضي عن زلات إخوانك وأذيتهم لك، والصبر عن المعاصي، تريد أن تنظر فتغض بصرك، تريد أن تتكلم فتمسك لسانك، تريد أن تمشي فتجلس، تريد أن تأكل فتمتنع لأن هذا مشبوه وحرام. الصبر عن المعاصي، وهذا صعب جدا. أغلب الناس يصلي ويستغفر ويتصدق، لكن قليل من يصبر عن المعاصي، ولذلك ليس الشديد بالصراعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، ليس الشجاع الذي يحمي فريسته يوم الزحام ونار الحرب تشتعل، لكن من غض طرفا أو ثنى قدما عن المحارم ذاك الفارس البطل. الصبر عن المعاصي، الله أعلم. فالصبر عن المعاصي، ولذلك الذي يمسك عن المعاصي يكون رصيد كبير. وتعلمون من المفلس فيكم؟ قالوا الذي لا مال له. قال لا، الذي يأتي يوم القيامة بمثل أحد حسنات، وضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فأخذت حسناته وقسمت على الدائنين، ثم انتهت حسناته وأخذت سيئاته ووضعت عليه وطرح في النار، عياذا بالله. إذن الصبر، إذن الصبر عن المعاصي، صبر عن المعاصي. إذن الصبر على الطاعة والصبر عن المعاصي، يغض بصره، يكف لسانه، لا يشتم الناس، لا يغتابهم، يصبر عن الصفقات الربوية التي أرباحها هائلة، صفقة ربوية فيها مليار، يقول نحن الآن ما تضيع لنا الصفقة والله غفور رحيم. طيب أبدينا الله شديد العقاب أيضا، فيصبر عن هذه الصفقة والله سيعوضه، يصبر عن شهوة وجد فسحة ليقضيها يصبر، ويقول كما قال نبي الله يوسف عليه السلام: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. الصبر الثالث على أقدار الله. الإنسان إذا عاش إما أن يفقد نفسه أو بعضها، وإذا زاد عيشه لا بد أن يفقد بعض أحبته أو يفقدهم كلهم، كما قال البخاري لما نعي له أحد الصالحين قال: إن تعش تفجع بالأحبة كلهم، وذهاب نفسك لا أبالك أفجع. إن تعش تفجع بالأحبة كلهم، وذهاب نفسك لا أبالك أفجع. فالإنسان إذا الله أعطاه الحياة لا بد أن يصبر على أقدار الله، لأن هذه الدار دار ممر، ودار لا يغتر بها إلا المغرور. فهذه أنواع الصبر الثلاث: الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، والصبر على أقدار الله تعالى. نعم، أفجعوا. نعم، نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية وضونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.